استقصائيه، لانه ليس ثم الا محمد صلى الله عليه وسلم. لو قال اولو العزم كمحمد صلى الله عليه وسلم هذه تمثيليه، لان ثم من هو غير النبي صلى الله عليه وسلم من اولي العزم. ككن بالحق نقول كاف هنا تمثيليه لا استقصائيه. بالحق كن بالحق، كن بالحق، كان هنا تامه او ناقصه؟ الظاهر انها ناقصه، ظاهر انها ناقص، ليس لها خبر، ليس لها، ليست ناقص، تامه، ظاهر انها تامه لانه ليس لها، ليس لها خبر. كن يعني فليكن وجودك وثبوتك وحصولك واستقرارك، نقول هذا كائن بماذا؟ بالحق. والحق الاصل انه ماذا؟ اسم من اسماء الله جل وعلا. والمراد به هنا ضد الباطل، الحق ضد الباطل، أي كن متمسكا بالحق لا تعدل عنه إلى الباطل. كن متمسكا بالحق لا تعدل عنه إلى الباطل، هذا مثال لأي شيء؟ للإنشاء، وهو طلب، وهو طلب. هل يحتمل الصدق والكذب؟ نقول لا يحتمل الصدق ولا الكذب. وكل ما لم يكن محتملا للصدق والكذب نقول هذا إنشاء، هذا إنشاء. ما لم يكن محتملا للصدق والكذب الإنشاء ككن بالحق. ثم قال والطلب استدعاء، شرع في بيان أقسام الإنشاء. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.